كان معاك خفت ليه؟ وانتوا اخويا Yeah. لكم فيها فاكهة كثيرة.

Oh,

والمقيم بالقاهرة كما ذكر على حسابنا الكرام على نتيجة